سابقكم الله فضيلة الشيخ، اعتاد بعض المصلين أن يصلوا رغبة الفجر بعد الصلاة وذلك تكاسلا في إيقاعها قبل الصلاة، فهل أجر فعلها قبل الصلاة وترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرها بعد الصلاة؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لتعمد التأخير بعد صلاة الفجر فهذا ممنوع، إنما يقضي من فاتته، بحيث استيقظ واغتسل من جنابة أو نحوها فانشغل عن فعلها بين الأذان والإقامة، أو استيقظ على الإقامة فتوضأ ثم أدرك صلاة الفريضة ونحو ذلك من الأحوال. أما أن يتقصد ذلك ويتعمد تركها مع إمكان الفعل فهذا لم يقل أحد من العلماء رحمهم الله إنه يصليها بعد الفجر، لأن القضاء عند العجز. وأما إذا كان على هذا الوجه الذي ذكرناه فإنه لا يصليها ولا يتعمد إيقاعها بعد الفجر. والأولى في صلاة الرغيبة أن تصلى بعد طلوع الشمس، وقد نص حتى العلماء الذين يقولون باستثناء ذوات الأسباب يقولون الأفضل والأكمل أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس فتصلى، لأن ذلك الوقت ليس فيه شبهة ويقع قضاء كما يقع بعد الفجر، والله تعالى أعلم.